تفسير الآية 27 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي وبعد أن ذكر تعالى الحال العظيم السعيد للسابقين المقربين، بدأ في وصف حال أصحاب اليمين أو الميمنة. برجاء مراجعة الآية 8 من السورة الكريمة للشرح والتفصيل، والذين هم أيضا في درجات من الجنة، وأي درجة منها لا يمكن تخيل نعيمها، ولكنها ليست كدرجات السابقين لأن أعمالهم لم تكن مثلهم، ليتحقق تمام العدل.